الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأبدأ درسي بالإجابة على السؤال المذكور بطريقة علمية بقراءة كلام ابن الزبير الغرناطي في كتابه ملاك التأويل. فصاغ السؤال والجواب بعبارات مجملة علمية دقيقة، فقال رحمه الله: قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هذه سورة الأنفال. وقال في سورة البراءة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فقدم في آية براءة في سبيل الله على قوله بأموالهم وأنفسهم، وفي الأنفال عكس ذلك، فللسائل أن يسأل عن سر ذلك أو عن وجه ذلك، وخصوص كل من السورتين بما خص به. والجواب عن ذلك أن آية الأنفال مقصود بها مع المدحة، أي المدح، مدح أهل بدر، مع المدحة تعظيم الواقع منهم، أمر قد وقع، تعظيم واقع منهم من الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال، وتغبيطهم بما من الله عليهم من ذلك، وتفخيم فعلهم الموجب لموالاة بعضهم بعضا. فقدم ذكر الأموال والأنفس تنبيها معرفا بموقع ذلك من النفوس، وأنهم بادروا، أي بالإنفاق بالأموال والأنفس، وأنهم بادروا بها على حبها وشح الطباع بها. قال: أما آية براءة فتعريف بأمر قد وقع مبني على التعريف بالمفاضلة بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وبين من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، بقصد رد من ظن أن السقاية وعمارة المسجد الحرام أفضل، وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم درجة عند الله، فلم يعرض هنا داع إلى تقديم ما قدم في الأخرى الأنفال، فتمحضت فضيلة ذلك المجرور هنا فأخر. فالتخصيص مقصود في آية الأنفال، ولم يقصد ذلك في براءة، ولا وقع المجرور فيها خبرا، فوجب بمقتضى اللسان أي البيان لإعجاز البيان أن يقدم في آية الأنفال قوله بأموالهم وأنفسهم، ويؤخر في سورة براءة وقد وقع في كل واحدة من الآيتين في كل من السورتين ما استدعى إيصال ما بعده به، ولم يكن ليناسب لو ورد العكس، فوضح وجه تخصيص الواقع في كل من السورتين بموضعه، والله تعالى. الذي لم يفهم هذا الكلام يفهم شيئا، فينبغي عليه أن يدرس العربية، يعني ليس عنده شيء، ليس له حظ، ليس عنده ذوق بتفهيم القرآن. أنا متيقن الذي لم يفهم مثل هذا الكلام يستطيل صلاة الإمام ولو قرأ خمس آيات. والذي يفهم هذا الكلام لو قرأ الإمام البقرة لا يستطيلها، لو قرأ سورة البقرة لا يستطيلها. فالقرآن بسياقه معجز، تحدى الله تعالى العرب به وليس بكل كلمة منه، ولا ينشرح القلب ويطمئن ويجد الإنسان الإثبات والشعور الذي لا يجده عند في أي مكان مكان إلا وهو بين يدي الله لما يفهم هذه بعض هذه الوجوه، لما يفهم شيئا من يعني هم هو مذكور في بيان العربية. نحن لسنا عربا للأسف، يعني القرشي منا لا يعرف لسان العرب، والأعجمي في الشرع من عرف لسان العرب فهو أعجمي. لذا سبحان الله القرن الرابع عشر الماضي أساطين اللغة كانوا الهنود، الهنود هم أساطين اللغة للأسف، والنهارير من أهل العربية كانوا يذهبون للهند يدرسون العربية، يدرسوا العربية للأسف طبعا للأسف الكبير. فلا يمكن للناس أن تفهم القرآن وأن تحب القرآن وأن تتفانى في فهم القرآن على الوجه الذي يريده الله تعالى منه إلا أن نفهم اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها وهي لغة القرآن. فمن الجرم العظيم أن تتعطل دراسة العربية في المحافل والمدارس والمعاهد. أنا لست متخصصا في العربية، أنا أتكلم معكم كلام غير متخصص، لكن لا أستطيع أن أسكت مع ضعف في، وأسأل الله أن يجبره وأن يعلمني وإياكم. وينبغي لأهل العربية من الإخوة الحضور أن يتقدموا وأن يعلموا وأن يبدأوا مع الجيل الناشئ شيئا فشيئا حتى يغرسوا المبادئ ثم يبنون على هذه المبادئ. الذي يعد يتقن العربية ويمسك عن تعليمها كالذي يتقن الحديث والفقه والقرآن ويمسك عن تعليمه، فهما في الجرم سواء، إن لم يكن صاحب العربية أشد جرما من هؤلاء جميعا. ولذا معنا أخوة أفاضل لهم دروس في العربية تعلموها واقبلوا عليها، تعلموا العربية واقبلوا على العربية، ونكمل تفسير الآية بعد سماع هذا الأمر. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. ذكر الله تعالى صنفا وقسمه قسمين. الصنف الأول آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هم المهاجرون، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ثم عطف عليهم الذين آووا ونصروا، الذين آووا من الإيواء، الذين آووا من الإيواء. هؤلاء بينهما ولاية، وكان الإرث الميراث مبنيا على هذه الولاية، كان يرث بعضهم بعضا دون سائر الأقارب. فكانت الولاية في بداية الإسلام شديدة، ودل على ذلك ما ثبت عند أبي داود وأبي عبيد القاسم بن سلام في الأموال والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا، هذا الصنف الثاني، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال ابن عباس: فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، الأعرابي الذي لم يهاجر، الذي بقي خارج المدينة النبوية، الذي لم يهاجر، قال: فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها. فقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهي الآية الأخيرة الآتية بعد قليل. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس أيضا قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. فكان الأنصار يرث المهاجر وهاجر يرث الأنصار دون القرابة، فنسخ الله عز وجل ذلك. ولذا هنا الله عز وجل يخبر أن المهاجرين الذين آمنوا بكل ما يجب عليهم من الإيمان وتركوا أوطانهم وديارهم وقومهم وأنفقوا أموالهم لنصرة الدين، فجزاهم الله تعالى أولا امتن الله عليهم بمن آواهم، ثم جعل الولاية بينه وبينهم. قال والذين آووا ونصروا الذين ضموا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين إليهم أعطوهم المأوى، والمأوى والمثوى والسكن. وأصل آوى في العربية يدل على التجمع، فهؤلاء أحوالهم فيما بينهم مع بعضهم بعضا لهم على الآخرين النصرة ولهم الميراث، وكذلك لهم الغنيمة، هم الذين إن قاتلوا يأخذون الغنيمة. وكما ترون هذا فيه شركة بين منافع الدنيا والآخرة، والشركة بين الدنيا والآخرة مع سلامة القلب وعدم القصد إلا الله لا شيء فيها، ولا مضادة ولا تخالف الإخلاص لا من قريب ولا من بعيد. وعلى هذا بنى كما ذكرت لكم في أكثر من مناسبة في مواطن عديدة بنى الشاطبي كتابه الموافقات بأن تعاليم الشرع جاءت لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل، وأن كل ما نهى الله تعالى عنه ليس من مصلحة العبد لا في الآجل ولا في العاجل. يستحيل أن يكون شيء يحبه الله والله جل في علاه أراد أن يحرمك، لا، كل الأوامر فيها منافع للعباد الآجل والعاجل، وكل النواهي فيها عدم منفعة للعبد في الآجل والعاجل، إلا إذا كان الإنسان عقله فيه ما فيه، مثل الإنسان اللي بتعاطى المورفين، ولكن المورفين والمخدرات أنا لي منافع، لكن هذه منافع زائدة، منافع آنية، لحظات ولذوات وشهوات ليست باقية، والمفاسد المترتبة عليها أكثر من ذلك. وأنا دائما أضرب مثل الربا، قد يمر الإنسان في ضائقة مالية وكان تاجرا فيضطر يأخذ الربا، لكن أخذه الربا كالمورفين هو عقد المشكلة. يعني كان عليه دين مثلا 100,000، لما راح للبنك أخذ مثلا 130,000، لكن انحلت المشكلة حل يسير، وهو ليس حلا صحيحا وليس فيه منبع صحيح للعبد. وأقول أنا مثل تتمة المثل، بقول لما وهذا الذي أخذ الربا من البنك يحمل مظلة، لما ينزل المطر يأتي البنك يربط على يربط على كتفه، يقول هذا المظلة لي وليست لك، فيسحب المظلة منه، فهو ما استفاد شيئا، لا استفاد لا دنيا ولا استفاد آخر. فإن بدت للإنسان مصلحة لما يفحصها تكون المصلحة إيش؟ تكون المصلحة مصلحة ليست حقيقية، تكون مصلحة وهمية، مثل المرأة التي تزين ابنتها وتخرجها للشارع ليأتيها للعريس بزينتها وتبرجها، هذه مصلحة، الثياب العريس مصلحة، لكن إيش حال هذا العريس الذي يأتي لما يرى التبرج؟ ينبغي أن يطرد ولا يقبل، مع الزمن يظهر هذا عريس زائف، لا، ليس رجلا لا يتحمل شيئا. لكن الذي التي تخرج ابنتها بجلبابها، الذي يطرق الباب رجل صالح، رجل يتقي، وهكذا قس على كل الأحوال. فالشاهد هذا الصنف من الناس لهم الولاية، كانت بينهم الغنيمة، توزعون الغنيمة فيما بينهم. في صنف آخر مذكور في هذه الآية، مذكور في قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. هذا آمن ولكنه ما هاجر، لم يفارق وطنه، فهذا ليس له الولاية المطلقة، لكن له الولاية الجزئية. قال الله تعالى انتبه انتبه وتعلم درسا، وهذا الدرس يفيدنا ولا يعرفه إلا العلماء الربانيين، العلماء الذين يتمسكون بالكتاب ويفهمون كتاب الله تعالى على النحو الذي يريده الله تعالى. فقال ليس لكم ولاية من شيء، ثم قال حتى يهاجروا، ثم قال مباشرة بعدها قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أنتم إن استنصروكم في الدين الواجب عليكم أن تؤازروهم، والواجب عليكم أن تتولوهم. هذا استنصارهم إياكم بالدين. فإذا الولاء يتجزأ، الولاء والبراء يتجزأ، الولاء والبراء يتجزأ بين المؤمنين. فالمؤمن مهما عصى، مهما عصى الله تعالى، فتبقى له شيء من ولاية، والواجب على المؤمن أن يواليه بمقدار ما فعل من الخير، وأن يتبرأ منه بمقدار ما فعل من الشر. مثلا شاب فقير زنى فهو غير متزوج، ما هو الواجب علينا تجاهه؟ أولا نقيم عليه الحد بالجلد، ثانيا أن نتصدق عليه ونكفيه حاجته ونسد رمقه وجوعه بالتصدق، نتصدق عليه ولاء ونقيم عليه الحد براء. يعني اجتمع في حق هذا الشاب الفقير الزاني الواجب عليه في حق المؤمنين يتبرؤون من فعله فيعملون على جلده ويساعدونه في طعامه وفي دفع الجوع عنه، فهذا ولاء وبراء. وهكذا مع كل المؤمنين. وهنا مسألة وأتكلم بوضوح، وقد احتارت أفهام من سمع لشيخنا شيخنا الألباني موقفه من الجماعات التي تعمل. الشيخ رحمه الله تعالى من العلماء الربانيين المنصفين، فكأني بلسان حاله يقول هؤلاء لهم وعليهم، نجمع بين الولاء والبراء في حقه. هم ليسوا سواء، من عامل الحركيين والمنتمين للجماعات معاملة واحدة مخطئ، ولكن يجمعهم مخالفة واحدة. فالتحزب والتعصب للإسم نظر إلى الله منه، وبمقدار ما عندهم من خير نحبهم ونواليهم، فنجمع في حقهم ولاء وبراء. أنا سمعت الشيخ رحمه الله لما كان جالسا مع الشيخ عمر الأشقر، وعمر الأشقر معروف من رؤوس بعض الدعوات المعروفة، فسمعت الشيخ يقول رحمه الله عليه سمت أهل العلم، عليه سمت أهل العلم. والأستاذ عمر الأشقر عقيدته صحيح، وسليمة، وكان يناضل ويدافع عن عقيدة السلفية. أنا لست الآن بصدد أمدح فلانا، أن أمدح فلانا أو أذمه، أنا بصدد التمثيل، أنا بصدد التمثيل. فالناس يحشرون أمام الله عز وجل وكل يعامله الله تعالى وحده، فالله ما يعامل بالاسم يلا يا سلمي روح الجنة، يلا يا فلان روح النار، مش هيك الله عز وجل يعامل الناس. فبعض السلفيين فهموا صحيح بس سلوكه سيء. ولا أكتمكم الذي تعاني منه الدعوة هذه الأيام، بضاعتنا أحسن بضاعة، وموزعونا بعضهم من أسوأ الموزعين. البضاعة تحتاج إلى من يسوقها، تحتاج إلى من ينشرها، من يتصل ويتصف بالصفات العالية والأخلاق الجميلة والصبر. هذا عند بعض الناس غير موجود. والله لا إله إلا هو، بعض الإخوة من السلفيين لما أراه لا أحب أن أراه لسوءه، ولأنه قائم على مشاكل، إن رأيته في مشكلة. فالشاهد بارك الله فيكم، الإيمان ما دام أنه الإنسان في دار الإيمان يجتمع فيه ولاء وبراء، فالذي فيه مخالفة نتبرأ إلى الله منه، والذي لا يوجد عنده مخالفة نحبه بمقدار طاعته، لا نوالي على اسمه، نوالي على حقائق الأشياء. وهذا علمنا الله تعالى إياه في أقوام آمنوا ولم يهاجروا، فليس لكم من ولايتهم شيء إلا على إلا إن استنصروكم في الدين، فعليكم النصر. النصر أعلى وأسمى مظهر من مظاهر الولاء، أسمى مظهر من مظاهر الولاء أن تنصر أخاك. فقال الله عز وجل: وأما من آمن، قال: ولم يفارق أوطانهم فليس لكم من ولايتهم إلا إن طلبوا منكم أن تنصروهم على الكفار، فعليكم نصرهم. انظر إلى مبادئ الإسلام، ما أجملها وما أهنأها وما أسعدها وما أحسنها وما أهلها وما أفضلها. قال: إلا على قوم كفار، لكن بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء الذين ما هاجروا، إذا كان بينكم وبينهم، إذا كان بينكم وبين أخوان ميثاق، ليس لكم أن تنصروا إخوانكم عليه، حفاظا على الميثاق الذي بينكم وبينهم. الأصل في الميثاق العقد المؤكد بيمين، الأصل في الميثاق العقد المؤكد بيمين. وأصل وثقة في العربية عقد وإحكام، فإذا بينكم وبينهم عقد وفيه إحكام وليس فيه غدر والميثاق قائم، إن استنصروكم إخوانكم الذين لم يهاجروا معكم فليس لكم نصرتهم، ليس لكم نصرتهم، والواجب عليكم أن تتركوا إخوانكم ويقاتلونهم وحدهم ولا تنصرونهم على الكفار، لأن الغدر بالكفار والإخلال بالميثاق أشد عند الله من نصرتكم لإخوانكم. ثم ختم الله تعالى بقوله: والله بصير بما تعملون مطلع عليكم فلا تعصوا أمرا. قوله أولئك بعضهم أولياء بعض معناها يرث بعضهم بعضا دون قراباتهم من المشركين، أو دون قراباتهم ممن لم يهاجروا معكم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، لا تقل المرصوص، لم يرد في أي حديث لا صحيح ولا ضعيف. كالبنيان المرصوص، وإن كان هذا شائع على أمثلة الخطبة. يقول مؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص، ليس المرصوص ليس مرمونا بالأمر. وقاله النبي في المسجد، وقاله بعد الصلاة وشبك بين أصبعي. فالإمام البخاري يرى كراهية التشبيك بين الأصابع قبل الصلاة، وجواز التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة بهذا الحديث أو للحاجة. ومن ضمن الحاجة أن تنقل المعنى العقلي إلى المعنى المحسوس من خلال التشبيك، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكثر منه. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء، نفي ومن شيء نكرة، والنكرة قبلها من، وهذا من أقوى ألفاظ العموم. نكرة مسبوقة بمن في سياق نفي، ليس لكم من ولاية من شيء، فليس لهم ولاية أبدا هؤلاء. طبعا هذا كان في أول الإسلام، وهذا نسخ كما قال عبد الله بن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة في حديث عبد الله بن عباس: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منين. لا هجرة بعد الفتح. ابن خلدون قال الواجب في ذمة المسلمين أن يشرحوا صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقيل للشوكاني محمد بن علي توفى سنة 1250، قيل له: شرح البخاري وشرح صحيح مسلم دين، أدي شيئا من الدين. فكان يستفيد من هذا الحديث فيقول: لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح. لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، أي فتح الثاني هذا؟ إلا إلى فتح الباب. وابن حجر أدى الدين، وأنا أرى صحيح مسلم للآن لم يؤدي أحد الدين. صحيح مسلم حقيقة ما أدى عالم الدين الذي ذكره خلدون في شرح صحيح مسلم. فإذا كل أنواع الولاية ممنوعة إلا في صورة واحدة. فأنتم لستم، ليس مطلوبا منكم يا من آمنتم وهاجرتم نصرة هؤلاء، ولا مطلوب منكم حمايتهم، وليس لهم في المغانم شيء حتى يهاجروا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وفي هذا إخواني إشارة إلى عظم الهجرة، والهجرة من الطاعات العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري في الأدب المفرد وغيره حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام، قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رتبة الهجرة هذه باقية، لكن كيف باقية رتبة الهجرة؟ أن تهجر ما نهى الله عنه. إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تهجر ما نهى الله عنه، تحول إلى مكان آخر ولو في نفس القطر في نفس البلد. المهاجر الهجرة الباقية إلى يوم الدين أن تهجر ما نهى الله عنه. وأنت الآن وتدبيرك، أنت شأنك كيف تستطيع أن تهجر ما نهى الله عنه، فأنت تلحق بالمهاجرين الأولين، ولك من نصيبهم ومن ولاية المؤمنين بمقدار ما فعلت. وكلما بذلت أكرمك الله تعالى بأجر وعافية ونصرة، وهيئ لك من ينصرك. هاجر ما نهى الله عنه، اهجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر، وهذه الهجرة الباقية إلى يومه. قال الله بعدها واستنصروكم في الدين فعليكم النصر، وجوب إغاثة الملهوف، وجوب نصرة المظلوم وإن كان بعيدا. طيب هل يجوز طلب النصرة؟ فقالوا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. نعم، فاستغاثه الذي من عدوه من شيعته فانفصل، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته من شيعته، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه من عدوه. أن تطلب الإغاثة ممن كان من شيعتك، أن تطلب النصر مع من وجب عليه نصرتك مشروع. أنا وإياكم نشيل هذه الطاولة، أنا لو استطيع أن أشيلها وحدي لا حق. طلب النصر فيما يقدر عليه من استنصرته هذا أمر ليس بممنوع، والطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الممنوع. إذا استنصرت رجل لا يقدر عليه إلا الله، تطلب من واحد يعطيك ولد أو يعطيك مدد أو يصلح قلب فلان أو علان، هذه الأمور لله خاصة. الله منع النبي صلى الله عليه وسلم، منع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قلوب العباد بين يديه، وذهب إلى عبد المطلب ووضع أذنه عند فمه قل لا إله إلا الله، فما مات على الكفر، فما في قلوب العباد ليست بيد أحد. فأي استنصار أي طلب في شيء لا يقدر عليه من طلبت منه فهذا هو الممنوع، ومن كان يقدر عليه فهذا هو المشروع. ودليل المشروعية هي هذه الآية وإن استنصروكم، أي إن طلب منكم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا أن تنصروهم على الكفار في قتال شرعي فعليكم نصرتهم وإياكم وأن تخذلوا، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك الحرب، والله بما تعملون بصير. إشارة إلى الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات بيان واضح أن الإيمان والهجرة والجهاد أمور متلازمة، وأن الهجرة والجهاد من الإيمان، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة. وفي الآيات بيان حرص على محافظة على العهود، وفيه أيضا تحذير للمسلمين ألا يحملهم العطف على بعضهم بعضا بأن يقاتلوا قوما بينهم وبينهم ميثاق، فالميثاق عظيم عند الله عز وجل. هنالك قسم ثالث مذكور في هذه الآيات، الذين هاجروا فيما بعد، وخصوصا كثر ذلك بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة، فأقوام التحقوا بعدما فتحت مكة، التحق أقوام من المسلمين ممن لم يكونوا قد هاجروا، فجاء صنف ثالث ختم الله تعالى بهم السورة سورة الأنفال، وجعلهم مميزين عن من قبلهم، مع أنهم اجتمعت فيهم الإيمان والهجرة والنصرة الإسلام والمسلمين، لكن تأخروا. فالسابقون ليسوا كالأولين، العبرة بمن سبق وسبق، بمن صدق وسبق، العبرة بالصدق، لكن كذلك السبق له فائدة. نسمع هذه الآية. يقول الله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هؤلاء هاجروا بعد فتح مكة، بعد صلح الحديبية، التحقوا بالمؤمنين، وكما قلت لكم كان الميراث بالولاية، يرث المهاجر الأنصاري والأنصار المهاجر، فنسخ الله عز وجل ذلك، أصبح الناس الفرقة الثالثة كالفرقة الأولى والثانية، وعم الخير الناس كلهم. فإيواء الأنصار لمن جاءهم مهاجرين، ثم التحاق المهاجرين بهم فيما بعد، أرجع الأمور إلى ما كانت، إلى الطبع الذي هو موجود في غرائز الناس، وأن يميل الإنسان إلى قريبه إلى قرابته. ميل القرابة وحب القرابة ممنوع ولا مشروع؟ مشروع. الناس في هذا الصنف ثلاثة أصناف: طرفان نقيض، منهم من يقيم الولاء والبراء على العشيرة وعلى الاسم، والنبي هدم هذا، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري عن أنس، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: ننصره، كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: أن تأخذ على يده قريبك، إذا كان ظالم تأخذ على يده، هذه نصرته. فبعض الناس لا يقيم شأنا للقرابة، وهذا كثير في المتدينين في عنصر الشباب، ويعامل القريب وأقرب الناس إليه مع البعيد معاملة واحدة، ولعل البعيد أحسن له أحسن إليه من القريب، وهذا غلط، هذا ليس صحيح. وصنف يوالي ويعادي على القرابة، يحب ويبغض ويناصر ويعادي على القرابة، هذا غلط. وصنف يعطي القرابة شأنها، هو أقرب إلي من البعيد، ونصرته واجبة علي ووجوبها علي أشد من نصرة البعيد، ولكن المعيار في الحب والبغض والولاء والبراء هو على دين الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي معارك المسلمين، خصوصا ما صنعه سعد، خصوصا في القادسية، وهكذا كان القواد المسلمين في معاركهم يضعون في المقدمة عشيرة، وفي الميمنة عشيرة، وفي الميسرة عشيرة، لما يقع القتال هو يغار على دينه وينصر دينه، ولما يرى أخاه ابن عمه وقريبه قد يسقط يشتد أكثر من لو رأى بعيدا. هذا شأن قواد المسلمين، وهذا هو نوع من أنواع الولاية. فالله جل في علاه كانت هذه الولاية بين الأنصار المهاجرين مؤقتة، والولاية التي تكون بين القرابة تكون دائمة لا تكون مؤقتة. والذين آمنوا من بعد، هذا صنف ثالث بعد الفتح، ميزهم الله تعالى عن الصنفين السابقين، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ولكن موضوع الميراث مباشرة، قال الله عز وجل: قال وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. من ها هنا بدأت القاعدة الميراث، وذكرها الله تعالى مفصلة: أصحاب الأنصباء وما لكل واحد منهم في سورة النساء. والذي لا يحفظ آيات الميراث من سورة النساء لا يستطيع أن يتقدم أو أن يتأخر أو أن يتكلم في شيء من الميراث، احفظ آيات الميران ثم تعلم الميران بدرس أو درسين فقط، إلا مسائل مشكلة عويصة، وإلا مبحث المناسخات. المناسخات في علم الميران لا يقدر عليه إلا الفحول، إلا المتمرس، واللي الله أكرمه دراسة الهندسة نقطة الحضور. يا ما أجمل أن تعرف استعدادك وعقلك طريقة تفكيرك وتوظفها لنصر شريعة الله تعالى. إخوانا اللي بيحبوا الرياضيات وبيحبوا الهندسة وتنظيم المسائل والمسائل مرتبة على الطريقة العلمية في الهندسة والرياضيات، أنصح نتعلم الميراث ويحفظ آيات الميراث. والميراث ما دام الناس يوزع ميراث لا يخرج الدجال. توزيع الميراث وتعليم الميراث من ثمرته أن الدجال لا يخرج أبدا، فله بركة عظيمة الميراث، علم الميراث. بكاد الناس الآن يعني يكون هذا العلم للأسف مهدرا. فالله قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من هو الرحم في الشرع؟ الرحم رحيمان، رحم عام ورحم خاص. الرحم العام المسلم في أقصى المشرق رحم للمسلم الذي يقول لا إله إلا الله في أقصى المشرق، هذا هو رحم عام. الرحم الخاص هو المتوعد فاعله إن لم يصل الرحم بعقاب شديد عند الله سبحانه، ولا سيما إذا كانت الفطيعة في حق النساء، ومقدار الصلة تختلف باختلاف حال الموصول، وليس الواصل بالمكافئ. إذا جاء جئت وإذا ما أتاني لم آتيه، ليس هذا وحد الوصل. فالذي له أخت فقيرة وزارها ولم يتعاهدها بالعطاء وسد الحاجة فهذا قاطع رحم، وإن زارها مرات وكرت. فالواجب في حقه أن يسد حاجتها وليس أن يزورها فقط. والرحم الخاص لأهل العلم فيه ضابطان، ضابط دلت عليه الآيات، وهو الميراث. من ترثهم ويرثوك هم رحمك الخاص، الرحم الخاص. والضابط الآخر من اجتمعت وأمك وأباك معه في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك اجتمعتم في رحم الأم، والأعمام والعمات اجتمعوا في رحم الجدة، والأخوال والخالات اجتمعوا في رحم الجدة من جهة الأم. فقالوا رحم لأن الرحم جمعه. والضابط الصواب عند أهل العلم من يرثهم ويرثوه. فابن العم إذا فقد من هو أعلى منه فيجب عليه أن يصل موليته وإن لم تكن محرمة عليه. من يرث، والقاعدة في علم الميراث أقرب ذكر وارث، أقرب ذكر وارث. لو امرأة مات كل أقاربها وإذا وقعت عليها مظلمة فلا يستطيع أن ينزع هذه المظلمة لها من زوجها إلا ولد ولد عمها، لأن أعمامها قد ماتوا وأولاد أعمامها قد ماتوا ولم يبق إلا أولاد أولادهم، فهذا رحم خاص، والواجب عليه أن يتفقد هذه المرأة وأن يزورها من غير خلوة. فالرحم الخاص الذين يرث بعضهم بعضا. ولذا قال الله عز وجل هنا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، دلالة على أن الرحم الخاص هم الذين يرثون وترثهم. وكما ذكرت لكم الولاية تتفاوت، لكن هؤلاء أولى الناس. قد تجتمع مجموعة حقوق في شخص، قد يكون لك عم عالم صالح وجار وعم، اجتمعت عليه عدة حقوق، فهو أقرب إليك من العالم الذي ليس بعم، أو من الصالح الذي ليس هو جار، فالحقوق تتفاوت. القرابة لها دور، الصلاح له دور، القرب الجار له دور. فكلما تزاحمت هذه الأشياء اشتد الحق له، والواجب عليك أن تكون محبا له مناصرا له وهكذا. فولاية الرحم مع الإمام هي الولاية التامة. ولاية الرحم مع الإمام، تحقيق الإمام هي الولاية التامة. إذا قال الله عز وجل بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والمراد هنا في كتاب الله في قضائه وشرعه، فهو حكم فطري فطر الله النفوس والجبلات عليها. فالناس تميل إلى بعضهم بعضا، تميل الإنسان يميل لقرابته، وهذا ليس هذا بمذموم. إن الله بكل شيء عليم. هو تذييل، وهذا التذييل مؤذر بالتعليل. فتقرير أن ذوي الرحم بعضهم أولى ببعض معتبرة ما لم يمنعها مانع شرعي. لماذا؟ لأن الله بكل شيء عليم. هذه بدايات الميراث، وأن يكون الأرحام بعضهم أولى ببعض في شرع الله بقضائه وقدره، فيما وضع في جبلات الناس من الميل لبعضهم بعضا، ثم أفاضت الآيات بعد ذلك بذكر نصيب كل واحد. تذكروا أن الآيات التي نتكلم عنها نزلت في السنة الثانية للهجرة، سورة الأنفال نزلت في السنة الثانية للهجرة. هنالك سورة أخرى شبيهة جدا بسورة الأنفال في مواضيعها العامة، رسمت المنهاج الذي ينبغي للمسلمين والمؤمنين أن يسلكوه في علاقتهم مع المشركين ومع أهل الكتاب ومع المنافقين، ولكنها أفاضت في كشف غطاء المنافقين وبيان صفاتهم، وبينت وأرشدت إلى كثير من الأحكام التي تحتاجها الدولة الناشئة، وهي سورة براءة. وسورة براءة ترتيبها بالتوقيف هي بعد الأنفال، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تبتدئ بالبسملة. فكما أن قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن باتفاق، فالبسملة ساقطة من سورة التوبة باتفاق. وأما الآيات، آية البسملة بين السور، فوقع خلاف بين أهل العلم. وانتبه انتبه انتبه، ما يدخل إليك رافضي جريء مجرم، قل أنتم يا أهل السنة مختلفين إنه هذه آية من القرآن من شعر القرآن. نحن مختلفون في العد ومتفقون أن بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة آية، لكن اختلافنا هل تحسب في العد آية من السورة أم هي نزلت للفصل بين السورة مع التي قبلها؟ هذا الخلاف الذي بيننا، ومع اتفاقنا أن البسملة آية في موطنها في كل الآيات. فوجدت بعض الرافض الروافض يكتبون هذا، والعجيب وجدت واحد كتب كتابا في 3 مجلدات في إثبات أن القرآن بين أيدينا محرف. ولما بدأ عجيب واحد يقول كتاب القرآن محرف ويكتب 3 مجلدات، والله من أعجب ما يمكن. ثم وجدته يعني عنده إفاضات وتفصيلات، قل أنتم مختلفين في البسملة. اختلافنا في البسملة في العد، يعني إحنا الآن في عد السور وقع بيننا خلاف في عد الآيات، لأن المصحف مصاحف الصحابة، وعند العبد الضعيف عندي 3 مصاحف للصحابة، عندي مصحفين من مصاحف عثمان التي أرسلها للأنصار، وعندي مصحف بخط علي رضي الله تعالى عنه، ما الآيات غير مرقمة، ما فيها علامة ترقيم ولا فيها عد. فأنت الآن في مصاحف إذا لما تقرأ ألف لام ميم بعضها مكتوب 1 وبعضها مكتوب 2، بعضها مبين على ما بسم الله الرحمن الرحيم 1، وبعضها مكتوب 1 بدل 2 بناء على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السورة، لكن هي آية، هي آية وليس هنالك خلاف في الآية. فالموضوعات التي تطرقتها سورة براءة، البراءة من المشركين والأمر بقتالهم، وكانت هذه من أواخر السور التي نزل من القرآن الكريم. فثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: آخر سورة نزلت سورة براءة، آخر سورة نزلت سورة براءة. وهذه السورة وضحت العلاقة الواضحة البينة التي لا يشوبها شيء، علاقة المسلمين مع الكفار. أشارت هذه السورة إلى واقعة حرب حنين، وكيف أن الله عز وجل ربى نفوس المؤمنين، وكيف أنها كانت صادقة في التوكل عليه، ثم أعلن الله تعالى الحرب على أهل الكتاب من العرب، ثم ذكر حرمة الأشهر الحرم وضبط السنة الشرعية وبيان النسيئة، هذا نظام النسيئة العجيب الغريب. الفقهاء يبحثون مسألة غريبة واحترت فيها مدة حتى يسر الله عز وجل لي أن أفهمها فهما حقيقة بتعب. متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أواخر حياته. والعلماء يقولون الحج واجب على الفور، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج، ذلك أن أشهر الحج في العام في اليوم، ليس في العام، في اليوم اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: اليوم استدار الزمان كهيئته يوم أن خلق الله الأرض والسماء. سبحان الله، سبحان الله. في ذاك اليوم بطل النسيئة وأثر النسيئة، ولعب العرب بالأشهر، العرب كانوا يلعبون بالأشهر من أجل التجارة، أيام البرد الشديد ما كانوا يقيمون أسواق في الحج، فكانوا يلعبون بالأشهر وراءوا الجانب التجاري. وجدت عبارة للجصاص في أحكام القرآن عند آيات النسيئة في سورة التوبة يقول، وهذا الكلام يحتاج إلى مختصين لكن أريد أن أنبهكم عليه لتعلموا السر في تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة الحج إلى العام العاشر. يقول: وقد ذكر لي بعض أولاد بني المنجم أن جده وهو محمد بن موسى المنجم الذي ينتمون إليه حسب شهور الأهلة منذ أن خلق الله السماوات والأرض فوجدها في موضع الشمس والقمر إلى الوقت الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع، لأن خطبته هذه كانت بمنى يوم النحر عند العقبة. قال: وإنه حسب ذلك في 8 سنين، مكث 8 سنوات وهو يحلم. فكان ذلك اليوم العاشر من الحجة على ما كان عليه ابتداء الشهور والشمس والقمر في ذلك اليوم في الموضع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عاد الزمان إليه مع النسيء بالذي قد كان أهل الجاهلية ينسؤون ويغيرون أسماء الشهور. ولذلك تكون السنة التي حج فيها أبو بكر الصديق هي الوقت الذي وضع الحج فيه. شاهد أن هذه الصورة من مقاصدها تحريم النسيء. والضبط رأيت باحث وهو آخر مفتي للدولة الروسية أيام العثمانيين اسمه موسى جار الله، يعرف بابن عائشة، رأيت له رسالة صغيرة في نظام النسيء عند العرب، وقرر هذا ولم يذكر ما ذكره الجصاص، فاته ذكر الجصاص، لكنه رسالته صغيرة لكنها مليئة بالفوائد، وقرر فيها ما قرره الجصاص على محمد بن موسى المنجم الذي ذكره عنه الذي كان منجما وكان يحسن. وفي صورة التوبة الحث على الجهاد والنفير العام في سبيل الله، وفيها نصرة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر وحفظه لهما من أعين الكفار، وذكر فيها أوصاف المنافقين ودسائسهم الماكرة، وذكر فيها وأفاض في إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل. ثم ذكر الله تعالى فيها ذنب صفات الأعراب وتمسكهم بالدين الباطل، ومدح بعضهم وذكر أن فيهم صلابة في دين الحق. ثم ذكر الله تعالى السابقين من المهاجرين والأنصار وفضلهم، ثم ذكر مسجد الضرار للغرض الفاسد الذي بنوه، وذكر مسجد قباء ومدح الله تعالى له، وذكر الله تعالى مبايعة الحق عبيده باشتراء أنفسهم وأموالهم وعاوضهم عليها بذلك بالجنة، وذكر النهي عن الاستغفار للمشركين، وذكر قبول توبة المتخلفين. ثم ذكر النفير لطلب العلم والتفقه في الدين. ثم ذكر الله تعالى الامتنان الله تعالى على المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة لها أسماء كثيرة، منها التوبة ومنها براءة والفاضحة التي فضحت المشركين. أعاد الله تعالى فيها ذكر التوبة أكثر من مرة في هذه السورة، وذكر توبته على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. وكان عمر فيما صح عنه وأخرج ذلك سعيد بن منصور في سننه كان يقول: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. عمر يحث المسلمين أن يتعلموا سورة براءة، أن يحفظوا سورة براءة وأن تتعلم نساؤهم سورة النور. وهذه السورة نزلت كما ذكر البراء بن عازب من أواخر ما نزل من القرآن، فنزلت في السنة 9 للهجرة، فبين سورة الأنفال وسورة براءة شركة في الأحكام الكثيرة في بيان علاقة المسلمين مع الكفار والمنافقين، وبينهما 7 سنوات، الأنفال في السنة 2 والبراءة في السنة 9. سورة براءة نزلت في أوج قوة المسلمين، وبدأت بالبراءة والذي تتنافى مع الرحمة، فما بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ببراءة. فنقرأ الآية الأولى منها. بقي شيء كثير؟ بقي شيء؟ خلاص، إذن إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة براءة بعد هذه المقدمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.